ظهر الفساد في البر والبحر بما سببت اي الناس ليميقهم بعض والذي عملوا وليس كل الذي عملوا والا لو اذاق الناس كل الذي عملوا ما ترك على ظهرها من دابة فهو رحمن وهو رحيم وهو رفيق. في هذه المرحلة يبحث المصلحون ما الذي يصلح هذه الأمة وما الذي يأخذ بيدها ومصيرها إلى السلاح والخير والموت. ومهما بحث المصلحون وبحث الباحثون في حلول لن يجدوا صلاحا الا ما اصلح الله عز وجل به الجيل الاول. ولا زلت اكبر واقرر واقول كلمه الامام مالك الخالده العظيمه التي يعلنها تشق الدهر من زمنه الى زماننا: لا يصلح اخر هذه الامه لا يصلح آخر هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أراد أن يجيب من أجيال أمة الإسلام الصلاح والنجاح والفوز والخروج من كل نكبة والفراق من كل كبوة فإنه أبدا يبحث في كل طريق لم يكن ولم يربح ولم يطل إلا بما صلح به أعظم جيل على هذه الأرض، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطيار الأطهار الأطيار معهم. ونحن ننظر في فطرتنا الحية الصعبة، نريد أن نتخلق بأحناف الجيل الأول، نريد ان نحيي في الناس اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق الصحابه واخلاق التابعين، فان هذا هو المنجاة. اخلاقهم في عقيدتهم، في توحيدهم، في يقينهم، في توكلهم، في ثقتهم بالله عز وجل، في صدق اعتمادهم على الله عز وجل، اخلاقهم في معاملة بعضهم لبعض. لابد ان نعيد هذا الى واقع الناس، فان الشدة تأخذنا من كل جانب، واذا اخذتنا الشدة من حكامنا فهم مشاكلهم مع الله. اما انا وانت فلما تشتد علي واشتد عليك؟ فاذا ما وضعت الشدة مني ومنك على بعضنا البعض فكيف سيرحمنا الله عز وجل؟ في هذا اليوم او في هذه الشريعة او في هذه الدقائق حتى لا يمل مال او يذهب احد، سنعرج سريعا على ادب من اداب الاسلام العظيم وخلق من اخلاقه القويمة وادب من اداب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الاخيار الاطهار فيما نقدر ان نشيعه بيننا. فانني لا اطالبك بما لا تستطيع ولا اطالب نفسي بما لا تستطيع، انما نريد ان نضع ايدينا على مكمن الداء. فاقول بصدق ان مكمن الداء انا وانت، فالامة هي مجموع افراد، وافراد الامة انا وانت لا غيري ولا غيره. فإذا صلحت وإذا صلحت فإن الأمة ولا شك ستصلح بي وبك. وأريدك أن تنتبه ألا تستصغر دورك في الإصلاح، والله لا تستصغر دورك، فإنك إن صلحت بصلاحك قد ينفع الله وقد يرضى الله وقد ينصر الله وقد يعز الله سبحانه وقد يعين الله وقد يصرف الله عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين. حديثنا اليوم عن الرفق يهم الإسلام وتسمى قلوبنا لما يصيب أي مسلم في أي قطعة من أرض الله عز وجل. لكنني لا يريد أن يضحك عليك الشيطان وتنشغل وتتحدث حصل في سوريا حصل لسه جوه في الأوضة حتى لو يفهم ما بيتكلم. شفت سوريا شفت مش عارف مين بيضرب صح ماشي، لكن ماذا قدمت أنا وماذا قدمت؟ كلمنا وخلاص وانتهينا ولا أي موضوع؟ قالت إيه؟ تقدر تعمل وأقدر أعمل إذا بس غيرت وصلحت، لأن ربنا لما هيقابلك يوم القيامة الله أن يقابلنا بالخير لما يقابلني ويقابلك هيسألك عن حالك أنت، ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لحالك؟ فبصلاحك ينصلح الحال. فتعال معي نتحدث عن الرفق الذي انساد بيننا ورفق بعضنا ببعض. انزل الله علينا رحمه حماده، ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض، الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء اذا رحمتم بعضكم بعضا، يرحمكم من في السماء بان يجري عليكم الارزاق، يرحمكم من في السماء بان يؤيدكم على الاعداء، يرحمكم من في السماء بان يحميكم من كيد الكائدين، يرحمكم من في السماء بان ييسر عندكم، يرحمكم من في السماء بان يؤيدكم في كل ما يدينكم. الم اقل لك ان الخلق الطيب والرفق والحلم ينصر الله عز وجل به؟ فتعال معي نتكلم فيما نقدر عليه. الرفق ما هو؟ الرفق لين الجانب. يا اخوة احنا ربنا فتح لنا باب دلوقتي لدعوة الناس كل الناس، فإذا لم نرفق بالناس والله لا خير فينا، لابد ان ناخذ بايديه. قد تقول لي واقول له ان اعداء الله يحاربونه ليل نهارا ويطعنون في دينه صباح مساء، كيف ارفق؟ وما العمل بهؤلاء الحفاظ المنجار؟ اقول لك منهم المعذور ومنهم غير المعذور، فالمحارب لن يغيره شيء لكن الرفق لن تخسر معه شيء. والذي يطعن في دين الاسلام هو جاهل، متى يمكنك ان وقفت معه؟ فربما اخذت بيده، فاحيانا تكون الشده والعنف في المناظره والقول حتى العثره في سبيل هدايه الناس. فلا بد من الرفق، فلا بد من الحلم، فلا بد من الرحمه، فلا بد من الرفق حتى في الحفاظ. تقول لي ارفق بالعصاه؟ نعم، خذ بايديهم بايديهم الى الله، طبطب عليهم، خذ فوقهم ارضهم وارضهم، ما تكونش انت بتصد عن سبيل الله. وكل ما تهدي واحد الامه تزداد هدى، ولما تزداد الامه هدى وتقى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اوعى تفكرني درويش ولا مش عارف ولا عايز ابعدك عن واقعك، لا لا، انا بشغلش عن الواقع ولا بشغلك عن فك الواقع اللي بيقولوا عليه، ولا انا بعيد عن الواقع، ولا انا بعيد عن طعن الطاعنين ولا كيد الكائدين ولا الفتن اللي حاطه في مصر ولا غيرها، لا، لكن انا عايز احط ايدك على العلاج. كنت في خطبه من الخطب اقول من حرم العقاب، فجاءني شاب بعد الصلاة يبكي ويحتضنني يقول يا شيخ والله هذه الكلمة بدلت حالي، فعجبت منها إن الناس تصد أنا شاب وعندما كويس، لكني بعض كتير والناس بتصدني بتصدني بتصدني على يدي بس بفجر على النار كلمة كلمة قلتها على المنبر. سبحان الله، هذا الشباب أو هذا الشاب وأمثاله وأتى الإخوان، خذوا بيد الناس، تعالوا شوف الرفق هو وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه، بل وجل. الله سبحانه وتعالى رحيم، الرق هو لين الجاري في الثلاثين، في القول والفعل والاخذ بالايسر في كل احوال، ده اللين، الرق، تبقى رفيق في كل حال. ان الرق لا يكون في شيء الا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزع من شيء الا شانه. سبحان الله، ما يكونش شيء الرق الا يزينه، وما ينتزعش من شيء الا يشيله. والله عز وجل هو الرفيق، الرفيق في شرعه والرفيق في فعله سبحانه وتعالى، ما يفعل فعلا الا فيه رفق، وشرعه كله رفق سبحانه وتعالى. والرفيق هو الذي ياخذ باللين في كل اموره واحواله كما سمعت. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعظم من رفق بالناس بابي هو وامي، والله عز وجل يصفه: فبما رحمة من الله إليك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحنا مش عايزين ناس تنفض من حوالينا، احنا عايزين ناس نقربهم من ربنا، نقربهم من دين الكامل الليل والنهار، نقربهم من دين اللي متشوه في أجهزة الإعلام فاسد فاسد، ويقولوا عندنا متشددين أهل علم، وبعضنا يصدق ذلك الكلام. نعم، قد تأخذ للغيرة، نعم، قد يأخذ للغير على أن يهاجم هذا الدين، ولكنني وأنا تأخذ للغيرة والغيرة لابد أن أكون رفيقا وأنا أعامل حتى من يطعن في ديني وهو لا يفهم. تعالى أنت مش فاهم، انت مش عارف، تعال اعرفك حبيبي، تعال موضوع كيف كيف كده. انما اذا ظل على عناده وتكبره وتجبره فهذا له موقف اخر. اما ان اخذ الناس بالشده من اول الامر فهذا لم يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمه من الله انت له ولو كنت فظا، فظا سيء الخلق، ولو كنت غليظ القلب لمعك لم فضوا من حولك. اسمع، فاعف عنهم واستغفر لهم، اعف عنهم، اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. بس اذا عزمت على حاجه بقى، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. والرسول صلى الله عليه وسلم كل فعله رفق، كل قوله رفق. يقول صلى الله عليه وسلم: من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشفق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. ويقول في حديث عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما كان، ما اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. كلامه كله رفق صلى الله عليه وسلم، مع خد مع خدم، يعني خدم انس رضي الله عنه كان يخدمه وكان صفا صغيرا، فارسله النبي في حاجه له. عشان اقول لك بس الرفق مش مع كل الناس، بل مع البهائم كما سنعلم. فارسل انسا الى طلب، وانس كنت شاب غلام صغير خارج مع الصبيان يلعب. مين اللي بعته؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تاخر انس خرج النبي واحد فوجده يلعب مع الصبيان، فاخذه من قفاه، مسح انس كده من قفاه، فالتفت انس فاذا الرسول يضحك ويقول: يا انيس، هل ذهبت فيما ارسلتك فيما امرتك؟ يا سلام، يا انيس، اذا اللعب يسيبه نفاقه يضحك صلى الله عليه وسلم. يا اخوه، ما قالش الانس يوم عملت كده ليه عملت، ولا ما عملتش كده ليه ما عملتش. يا انيس، قال: والله لا اذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع في حديث عجيب يحثك ويحثني على الرفق، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يشيع رفقا وحلوا ورحمه، واقراه واتامله والين في تامله واعلم. حين جاءت مسكينه، اسمع الحديث ده، لعائشه رضي الله عنها، فبحثت عائشه في البيت بيت مين؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لم تجد إلا ثلاث تمرات. فإيه جاي يشحت من بيت النبي؟ ما فيش في بيت النبي إلا ثلاث تمرات. يا عيني عرق سحب دنيا سحب. ايه يعني؟ ايه يعني؟ لا الفقر واخشى عليك. النبي يقول لي ولا كده؟ انا مش خايف عليكم الفقر. مش خايف عليكم. النبي يقول لي كده؟ بس لما الامه تبقى صح مش هو الفقر اللي يقلقك. اللي يقلقك واللي يقلقك سوء الخلق. قلة الادب. البطالة. سوء المعاملة. البعد عن ربنا. العصيان. الفجور. كان يركب على ركبه الحجر. انت احسن منه ولا انا احسن منه؟ ضاعت وتخاصمه من البشر واتحلل ذوات العدل والايام ذوات العدل تمر على ايامه ولا يصل فيها نار. ادعف الامه المنتصره رغم انها بخيره. تعالوا شوف الناس كانت حياة رفيفة حياة سهلة سهلة بسيطة خالص. لا البطر واخشى عليكم. مش خايف عليكم الروح. مش خايف عليكم البطر. خايف عليكم ايه يا نبي صلى الله عليه وسلم؟ اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على ابي من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. تنافس الرياسة عن من؟ على الجحم. خربت الدنيا. تعالوا شوف بيت النبي الرفيق الجميل. ثلاث تمرات. ثلاث راحت للدية ثلاث تمرات الام ومعها جاريتين. فالام راحت للدية كل جارية تمرة. وجاءت تأكل تمرتها. فاستطعمتها الجاريتين. بنبصر لهم كده. فشقت التمرة واطعمتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة تحكي فتقول فعجبت من صنيعها. رفيق الولادة. مش تسمع الاب اسف يعني ربنا عافينه وعافيك عمال ياكل في كل وحارم ولاده وحارم مراته وحارم بيت. راجل ايه ده؟ رجالة ايه دي؟ ايه ده؟ اسلام ايه ده؟ اللي يحرم ولاده هو ايه؟ اللي مش عايز يصرف على ولاده؟ اللي مش عارف ولاده هم عايشين ازاي؟ ايه الموضوع؟ تعالوا شوف الست الطيبه دي في الحديث كل يشع حلالا ورفقا. فعجبت من صنيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ان هذا قد اوجب لها الجنه او اعتقها من النار. ايه حلم ده؟ ايه الرفق ده اللي ربنا وضعه في قلب ام مسكينه جعان؟ ام مسكينه جعان وعامله اليتيم دي تمره. والتمره تعمل ايه؟ لكن التمره زمان كانت بتشبع. هي تاكل يا عيني يا مسكينه. تلاقت البنتين بيبصوا لها اوعى واحد اسمها هنا فبهذا التمر ارقيها باولادها. اوجب الله لها الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الصلاه يمسح على حدود الاطفال يمسح الخد كده ويقول رحمه وجدت عبيرا كالعنبر في يد النبي صلى الله عليه وسلم كانه خارج من من من من من من, من قارون الاطفال صلى الله عليه وسلم. رفيق رحيم. وبعدين يجي جبل يشيله. والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ على ظهر قفل الجمل ويبكي الجمل ويغرق الجمل ويقول من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاءه قال اتق الله لما تجيعه انه شكى لي انك تجيعه وتذئبه. ايه ده؟ رفق اهو. ولو كنت فظا غليظا رفق رحمه في كل شيء. حتى وحديثي عارفين حديث اعزكم الله حديث الكلب الراجل اللي في الصحراء مشي ونزل عطش نزل بير شرب طلع لقى كلب. الكلب عمال يلحس يلحس الصرى من العطش. قال انه يشكو مما اشكو. نزل ملحفه سأل كلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. ربنا شكر له صنيعه ورفقه أعزكم الله بكلمة. بكل شيء بكل شيء صلى الله عليه وسلم بالعالم. بس يعني يغشى مجلس هو ماشي في المدينة يغشى مجلس عبد الله بن أبي سلول عليه لعالم الله. أعزكم الله بشمار يصير التراب يتقنع عبد الله يقول يا هذا للناس لا تغشانا إذا كنت عايز تنصحنا خلينا احنا نجيلك ما تجيش عندنا تقول لنا نصيحة. والنبي يروح يشكي سعد بن عبادة انظر ما يقول أبو حبيب ما يشتمش ما يقولش فلان غلان كذا كذا ماذا يقول أبو ديننا كله من يسر على رغمه يسر الله عليه في الدنيا كبير. من صبر مسلما ستره الله في الدنيا الاخره. من صبر في مؤمن كره مش تمام؟ فين تفيد الكروبات يا اخي؟ انت عايش لوحدك؟ فين رحمتك يا اخوان؟ يبقى عايز ربنا ينزل رحمته عليك واحنا ما بنرحمش الاخ. فين تشجيعك على الناس؟ فين رحمتك بيا الناس؟ فين حبك على الناس؟ فين صبرك على الناس؟ فين معاملتك الطيبه للناس؟ هو ده اللي فيه فينا. هو ده اللي غيره وغيره. هو ده اللي في ايده الى ان نصلح فيه مش عارف الكلام وكلمه في السياسه ومين سرق ومين نهب ومين راح ومين جه ومين وبعدين بح اكلنا هوا على راي اخواننا الشباب. لكن انا عايز احط ايده ايدك على ده اللي صلحني وصلحك ونصلح به الامه. خد ايد الناس كلهم لله سبحانه وتعالى يستر على المحسن اللي كنت تقدر. واذا كانش هو قادر الرجل يموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد روحه فتتلقاه الملائكه فتقول ماذا فعلت من خير؟ يقول لم افعل خير. عملت حاجه؟ تقول ملك تذكر. قال كنت انظر الى المعسر فانذره او اتركه. قالوا بهذا يقول الله غضب عليك. رفق ورحمه سماح تيسير لين عفو في كل شيء في كل شيء مع اللي تحت ايديك مع اللي فوقك مع اللي تحت ايديك مع جارك مع صاحبك مع زميلك مع الخادم مع الحيوان. لما يسمع الصحابه ان غير القدره له في كلب تقول يا رسول الله أئن لنا في البهائم اجرا؟ قال لنا في كل ذات كبد راتب صدقه. كل حاجه فيها كبد راتب صدقه في كل حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرفق الشديد يقرا في ليله ويترك قول الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام رب انهن عن الاصنام رب اجعل هذا البلد امير واجعلني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس ان تعذبهم فانهم عبادك رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ويقول قول الله عن عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول ابراهيم فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ويتذكر قول عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يكفي النبي يكفي النبي يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب امتي يا رب انا مجاني رب الناس يا رب امتي يا رب امتي. فيقول الله لجبريل سل محمدا وربك اعلم من فيك. فينزل جبريل فيسال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول امتي امتي. فيقول الله لجبريل قل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك ابدا. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رفق ورحمه رزق ورحمة يا إخوة في قلب الناس على كل الناس على كل الناس. ويجيئهم ملك الجبال وهو في قرن التعالي يجيئه جبريل ويقول هذا ملك الجبال يسلم عليه. فيسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبائي. أقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عسى الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله. رفق يا إخوة ارفقوا بالناس خذوا بإيديهم ارحموا الناس. ده أنا بتكلم عن الناس كلها ما بالك أنا وأنت وإحنا إخوة والإخوة ما بترفقش بعضها والإخوة بتشد على بعضها وطلب العلم مش عاجبهم بعضهم بالك بيا وبيك، انا وانت المصلين، انا وانت اللي نعرف او نظن ان نعرف ربنا، او انا وانت الملتحين، او انا وانت اللي بيقولوا عليه سنيه، او انت بيقولوا عليه سلفيين، او انت بيقولوا عليه زيين، حتى احنا ما بنرفعش الضهر. وبعد كده كل ربنا ينزل علينا نصره وينزل علينا رحمته وينزل علينا ورحمته. اين الرق في قلوبنا؟ اين الرق يا اخوه؟ اسمع الى هذا القول العجيب من رب العالمين لكليمه موسى ووزيره ونبيه الله هارون. اسمع يا اخي الكلام ده والله العظيم عشان تعرف انا وانت فين من كتاب الله ومن اخلاق النبوة الطاهرة. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تعال بس معايا، انا عارفك زهقت مني خلاص عايز تمشي وانا هخلصك بسرعة. ربنا ينجيني ينجيني يا رب ويرزقني واياك حب بيوت الله والمكت فيه. لكن عندنا السنة من اما بالناس فليخفف، وهذا من الرفق، ولن اطيل عليك فسارفق بك. يقول الله عز وجل اذهب الى فرعون. كان ممكن بديش انه طغى دي وتيجي بعدها، ما احنا عارفين ان فرعون طغى، فقول له قولا لينا، لكن جاي انه طغى. ده طغى، ده افجر حقلة، ده اكثر حقلة. لكن برضه مع الطغي ده جاي اهي، اذهب الى فرعون فقول له قولا لينا. لا لا ده بيقول لك خلي بالك ايه اهي بالقصيحة كده، انه طغى. فقولا له قولا لينا. ده مع فرعون يا اخوة. طب انت ما بتفرقش معايا ليه؟ ما بتفرقش معاك ليه؟ ما بتفرقش نورك ليه؟ ما بتفرقش نورك وانتك ليه؟ ما بتفرقش نخوانك ليه؟ ما بتفرقش نخوانك ليه؟ اذا وقعت ما بتفرقش، اذا اشتريت ما بتفرقش، اذا اتعملت ليه؟ مش دي اخلاقنا اللي احنا بنتعاقب عليها؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. عرفت بقى عرفت الكلام ده بصلاح مصر ايه؟ بصلاح مصر، بصلاح مصر. فقول له قولا لينا، قولا لينا، لان قول لينا يعني ايه؟ لعله يتذكر او يخشى. الكلام لما يكون في لين تبص ايه الحوار هذا يسمع، انما او انت جاهل، انت كذا، انت انت. حلينا ايه؟ ربطنا ايه؟ عملنا ايه؟ ده مع المعاندين المكابرين، ما بالك مع بعض. معلش يا اخوه الكلام عام، اذا كنت داعي للرب استحمل، اذا اللي هيحدك حد او نظرك حد او يعدك حد استحمل، استحمل ووسع صدرك، وسع صدرك على الاخر، على الاخر، على الاخر، عشان ما يجي نظرك حد يقول اصطادوني الوقت يقول لك بص انا عارف الجماعه السلفيه دول زي واد صحفي منه لله، يقول لك بص انا عرفت هينه ازاي، عرفت عصره ازاي. هم للاسف شياطين. لا انت خد بالرحاله، تعال حبيبي، لا كلامك ده مش مظبوط. ليه؟ عشان واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، وانت والله يا اخي بس الموضوع مش واضح في ذهنك. واحد اذا كنت بتحقق اللي محال، طب اخوك المسلم، اخوك اللي على دينك، اخوك اللي على منهجك، اخوك اللي في صف واحد، تعالوا بقى نرفض ونقول كده المؤمن للمؤمن. تعال شدوا عشان نرجع، عشان ننتصر، عشان نتأيد. أسأل الله عز وجل أن يؤيدنا سبحانه وتعالى بما يحب من أخلاق المرسلين والنبيين والصالحين من عباده، وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقاره سبحانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يروي الترمذي ويصحح الألباني كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجمال. يبين أهمية الرفق. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من تحكم عليه النار ويحكم على النار؟ عايزين تعرفوا مين اللي اتحرمت عليه النار وهو اتحرم على النار؟ كل حي ليل سحر. حي رفيق سحر. اللي عايز يخش الجنه، اللي عايز يتحرم على النار اهو الرقه، الرقه خليه رفيق. إذا عايز تحرم على النار الرفقة. ألا أدلكم على من تحرم عليه النار ويحرم على النار؟ كل أي لين سهل سهل. إسلامنا سهل، بديننا سهل صلى الله عليه وسلم، ونبينا أخلاقه سهلة صلى الله عليه وسلم، لم يكن فظا ولا سخابا ولا شتاما صلى الله عليه وسلم ولا فحاشا صلى الله عليه وسلم. كل حاجة سهلة، أخلاقه لينة، يشد من رقبته: أعطني من مال الله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، مش كده؟ ويعلم كده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مفيش فظاظة، في ضحك، في رضا. والرق يا إخوة إذا ما كنتش قادر عليه اسأل ربنا إن يحطه في قلبك، لأن في إخوة أكنها خلقت من حرب ما يعرفش يمين أبدا. كيف؟ هو كده اللين عنده عين، الرفق عنده عين، ويلاقيك رفيق كده يضحك عليك يقول لك الشيخ بعبيط، كل حاجه يسامح فيها، كل حاجه يسهل فيها، كل حاجه مش عارف فيها يعني سهل يضحك عليك يا عم ماشي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجازيك. انت تعرف ربنا يعفو عنك، ترفق ربنا يرفق عنك، ترحم ربنا يرحمك سبحانه وتعالى، مش عايز كده. فالله عز وجل هو الرفيق سبحانه. وحبيبك صلى الله عليه وسلم حين جاء يموت، وتقول عائشه رضي الله عنها: ادعو الله ان يشفيه، سمعت اخر حلالين، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. قالت: والله اذا لا يختار جوارا. وفسر اهل العلم الرفيق الاعلى اما البقاء من الانبياء والمرسلين اصحاب المنزله العليه، أو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى رفيقه ربه. فالله هو الرفيق الرؤوف بعباده سبحانه، الرحيم بهم جل في علاه. فإذا كان ربك رفيقا رحيما يحب الرفق ويجزي عليه سبحانه، طب فين أنت بقى مما يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ إخوتي وأحبتي، حتى لا يطول الكلام، آفة مصر بل آفة الأمة، كل أمة، هي أزمة الخلق. معلش، يقول ابن عباس قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لعلى دين عظيم. يقول: فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالدين هو الخلق، فالخلق هو الدين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عنوان الرسالة العظيم: إنما بعثت لكي أتمم صالح الأخلاق. النبي جاي يا إخوة، عنوان الرسالة يتمم صالح الأخلاق. فين بقى؟ فين الرفق؟ فين الرحمة؟ فين الدين؟ فين التواب؟ فين التراحم؟ فين التلاحم؟ هو ده والله يا إخوة اللي هيصلح مصر، هو ده اللي هيغير مصر، هو ده اللي هيبدل لمصر، هو ده اللي هيمكن لمصر، هو ده اللي هيعجل بمصر، هو ده اللي هيجيب الفرج القريب. اسال الله ان يعجل ذلك. اما اعداؤنا فلهم شان اخر. اذا صلحت فالله يكفيك اعداءك، كما قال النبي: انا كفيناك. خيف كدهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، مش كده؟ فمهل الكافرين. هم بينكروا ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. هم بينفقوا اموال على الصد عن سبيل الله بينفقوا أموال ليتسلحوا نفسهم عشان يحاربونك وعشان يؤذونك. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اسمع حبيبي، فسينفقون خليهم يصرفوا. اسمع تاني: ثم تكون عليهم حسرة. اسمع تاني: ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بس خلي بالك، إمتى ده إن تنصر الله تنصره إيه بقى؟ بإقامة الدين، بتوحيده الخالص، بعقيدتكم السليمة فيه، بحسن التوكل عليه، بصدق الثقة فيه سبحانه وتعالى، بتوحيد بالإخلاص له والإنابة والرجوع الدائم له، بالاستغفار، بالتوبة والعودة والأوبة، بحسن الخلق بينكم. مش هو ده اللي هينصرنا؟ مش هو ده اللي هيأيدنا؟ يا إخوة، ده الناس بتموت في اليرموك، عكرمة رضي الله عنه وغيره، والقواح وعرفه ابن عمه، لقى بيموت وبيطلع في النزع هو وخمسة، فبدأ بكوباية مية لواحد ينقذ أنفاسه. يا إخوة، احنا بنموت بعض على أنابيب دلوقتي والسولار معلش أنا مش بقولك، أنا الناس موتة بعض على أنابيب مش كده ولا إيه؟ وتسمع والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعت: تمر الأهلة الهلال ثلاث أهلة ولا توقف في أبيات النبي نور. طب لو رفضنا بعض يا إخوة المسألة سهلة، بس إحنا اللي بنصعبها، بس إحنا اللي بنعصرها. عايز ربنا يكون معاك. الراحمون يرحمهم الرحمن، يؤيدهم وينصرهم ويعينهم. عرفت بقى إن كلامي مش بعيد عن المشاكل، مش بعيد عن أزمة مصر، عن أزمة سوريا، عن أزمة الفتنة الطائفية، عن عن عن عن عن عن. ليه كل ده؟ ليه الهم ده كله؟ ليه الخوف ده كله؟ ظهر الفساد في البر والبحر. مش كده؟ أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم كل فساد، وأن يرفع عنا وعنكم كل بأس، وأن ينصرنا وإياكم على كل كافر جاحد مكافر، وأن يؤيدنا بالدين ويؤيد الدين بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وارزقنا يا رب الرفق في كل شيء والحلم في كل شيء. زين قلوبنا بالرحمة، واملأ قلوبنا رحمة، واملأ قلوبنا تقى وهدى وأمنا وسكينة ومعرفة بك يا رب العالمين. نسألك يا رب موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك، والنجاة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم هيئ لبلدنا وبلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. ما أجل دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.